ونكمل مسائل أصول الفقه، وهو العلم الذي كما قال أهل العلم العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وقواعد أصول الفقه التي تبين الحديث، وأن تتكلم في دين الله فهناك أحاديث عامة وخصصت، وكذلك أحاديث مجملة بينت، وكذلك أحاديث مطلقة وقيدت وناسخة ومنسوخة وعام وخاص وضعيف وصحيح. فهذا العلم يبين لك كيفية التكلم والاستنباط والاستخراج والمساعدة على الفتوى بلوازمها ومقتضياتها وشروطها. وصلنا إلى الباب، باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب. هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ احنا تكلمنا الأول على الأصل الأول من أصول الفقه هو كتاب الله وبينا فيه أمور، ثم دخلنا على الأصل الثاني في الصفحة 70 من أصول الفقه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت المرة السابقة والتي قبلها معنى السنة في اللغة والشرع. ثم نكمل فنقول، قال الإمام الخطيب البغدادي، قال بعض أهل العلم ليس يسن لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي. واحتج من قال هذا بظاهر قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما سيأتي في الأحاديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن وحي والسنة وحي، ولكن بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وعن طاووس روى بسنده عن أبيه أن عنده كتابا في العقول نزل به الوحي في الديات، نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول إنما نزل به الوحي. وما ينطق عن الهوى، هذا حديث آية كلية في مسألة أن الأمر تشريع ووحي. وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، بوحي الله سبحانه وتعالى، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما كان وحيا إلى رسوله فيسن به. ثم روى عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. هذا هو، قال كان جبريل عليه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وروى بسنده عن الأوزعي إمام أهل الشام، فسئل عن 70,000 مسألة فأجاب حدثنا وأخبرنا، 70,000 مسألة قال فيها حدثنا وأخبرنا. هذا منهج أهل السنة والجماعة، الآثار والأدلة والأحاديث، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، هذا كلام أهل السنة. فالقضية هنا حدثنا وأخبرنا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله كان يوصي دائما أصحابه أن يتركوا الشافعي ومالك وأبا حنيفة والأئمة، وعليكم بالآثار، كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، وبارك الله في علمه وسمي بإمام أهل السنة والجماعة. عندما يقال أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد رحمه الله وجزاه عنا كل خير. ومن ورعه وشدة حرصه على تعلم الناس هو ما كتب كتابا هذا المذهب الحنبلي، إنما جمع بعد أن مات، أخذوا مسائله وفتاويه، وقام بهذا الإمام أبو بكر الخلال الذي جمع مسائل الإمام أحمد ودون مذهب كامل. يعني الإمام مالك عنده الموطأ، وأبو حنيفة عنده ما كان يكتبه، وكذلك الإمام الشافعي عنده يكفي الأم ومسند الإمام أحمد. فمسند الشافعي وعنده كتب كثيرة مجموعة في موسوعة الأم، كتب الحديث وكتب الفقه وهكذا، وكذلك هناك مختصر المزني للشافعي. فالشاهد أن الإمام أحمد كان اهتمامه الأشد على الأحاديث، حتى قال لأصحابه لأبنائه: هذا المسند جعلته مرجعا لأحاديث رسول الله، فإن لم يكن في هذا المسند حديث فليس من أحاديث رسول الله. ولأن كما قال أهل العلم بالإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، فكان هناك من السنن ودواوين وتصانيف السنن من ليس في مسند الإمام أحمد، وكما قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. تمام. قال الأوزعي: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال: ومنهم من قال: جعل الله لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلحة للخلق، هذا أمر وقول آخر. واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله كما سيأتي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا القرآن أنزل ورسول الله أتى بالأحاديث، أتى بالأحاديث التي تبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، البيان، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فقال: قال وإنما خصه الله بأنه يحكم برأيه لأنه معصوم وما ينطق عن الهوى، ودائما كان ينزل عليه الوحي، إن قال فتوى ثم ينزل عليه الوحي، فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قاله ينزل عليه الوحي من جبريل ليسدد هذا القول وإن كان فيه أمر يكمله، وأن معه التوفيق. واستدل من السنة بما فروى بسنده عن أبي هريرة كما بينت في بداية الكتاب، طبعا هذا تلخيص مني للخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفق، فأقتصر على هذا الملخص بقول عن أبي هريرة، لكن في الفقيه المتفق: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، فأنا اختصرت هذه لأن أصل الكتاب للإمام الخطيب موجود. تمام. وهذا من باب التهذيب وتقريب العلم لطالب العلم. عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، والحديث في البخاري ومسلم وهذه رواية الخطيب البغدادي، قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار عندما أمر بقتل من كان يسب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. مكة لا يعضد شجرها، لا يؤخذ ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها، الشيء الضائع فيأخذوه، إلا لمنشد ينشد على هذه الضالة التي ضاعت عن صاحبها من غير أن يبين أمرها، ولكن بالرموز والإشارات. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدو وإما أن يقتل. فقام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، لأن أبا شاه رضي الله عنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال: فقام عباس، عباس بن عبد المطلب عم رسول الله، أو قال قام عباس، هذه من دقة الرواة والحفاظ، فقام عباس، وفي رواية قال عباس، لأن قام وقال في نوع من اللبس كما آتي أصنف مثلا المقالات أو الكتب، ف يعني الأمر يختلط علي، فأقول أقصد أن أقول فقال عباس فأكتبها فقام، ثم عندما أراجع الكتاب فأجد أني أخطأت، فهنا فقام عباس أو قال قال عباس. يا رسول الله إلا الإذخر هذا نبات يستخدمونه زي الحشيش عندنا بنسميه اللي هو نبات كده أخضر دائما يكون في الحدائق العامة، إلا كما يوجد في الملاعب يعني. إلا الإذخر فإنه لقبورنا ولبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لأبي شاه؟ قال يقول اكتبوا له خطبته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة إجابة العباس إلى إباحة قطع الإذخر، وهذا الذي فعله الخلفاء الراشدون. الحديث في الصحيحين، عفوا، في سنن الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وكذلك في مسند في والمسند ايضا، وكذلك المستدرك المستدرك للحاكم وقال حديث حسن صحيح، وكذلك في حديث فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين سنن، وكان الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدون كانوا يسنون سنة قائمة على فهمهم للكتاب والسنة، تمام؟ لأنهم كما قال النبي العلماء ورثوا الأنبياء، والصحابة هم وراء الميراث والورثة الأول، لأنهم فهموا القرآن وفهموا السنة، ونزل جبريل بينهم فعلموا أسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث، فكان لهم هذه السنة من باب المصلحة المرسلة. واتفق أهل العلم والصحابة أول من اتفق على مسألة المصلحة المرسلة، فالنبي أولى بذلك. فقال فرأى النبي من المصلحة إجابة العباس إلى إباحة قطع الإذخر. هذا يستدل بها الذي يقول أن النبي كان يجتهد، تمام، بعيدا عن الوحي. وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب، وقال إنما أمر أن يحكم بما أراه الله من الوجوه المنزلة عليه في الكتاب، فهذا معنى الآية. وأما قصة العباس فإنه إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه في الإذخر، كما طلب موسى عليه السلام من النبي ليلة المعراج فراجعه ربه في تخفيف الصلاة من عن أمته فردت من 50 إلى 5. هذا الحديث صحيحين، تمام، يستدلون بهذا الحديث. وكما أمر النبي أن يقرأ على حرف فراجع فيه مرة بعد مرة حتى رد إلى 7 أحرف، وأيضا إلى 10 أحرف قراءة القرآن يعني. قال فإن قيل قد كان ما من النبي جواب العباس في الحال، فلا زمان بين السؤال وبين الجواب، يكون فيه الوحي بذلك الجواب. فإنا نقول يحتمل أن يكون في لطيف قدرة الله تعالى مجيء الوحي بالجواب في ذلك الوقت، سبحانه وتعالى قادر وهو على كل شيء قدير، ففي اللحظة ينزل الأمر من رسول الله بجبريل في نفس اللحظة. قال ويحتمل أن يكون جبريل حاضرا معه، وهذا وارد وحدث، فألقى جبريل إليه الجواب في الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال يا رسول الله أرأيت، هذا في صحيح مسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي بالقتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى دعاه الرجل بعد أن سأل النبي والنبي أجابه فمشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مشى الرجل دعاه قال للصحابة ايتوني به، تمام. فقال فلما ولى دعاه فقال له إلا أن يكون عليه دين، كذلك قال لي جبريل، تمام. وهذا هو، قلت أعقب على هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، كما قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي جاوب حتى لو كان معه جبريل فرضا، حتى لو كان معه جبريل. فهنا قال النبي نعم، وهذا يدل على أن النبي اجتهد، وهذا الراجع عند أهل الأصول أصول الفقه، اجتهد في المسألة، لأنه عنده الوحي وعنده القرآن. سبحان الله، الأئمة يجتهدون، النبي إمام الأئمة والمجتهدون لا يجتهد؟ نعم مع نزول الوحي، ولكن هناك يكون تعقيب بنزول الوحي على مثل هذا الحديث. فقال نعم، معنى ذلك أن النبي أتى بجعبته وقال بشيء فنزل جبريل بالوحي، سواء كان مع النبي أو لم يكن. والراجح كما قلت في القاعدة الأصولية الإعمال أولى من الإهمال، لأنه سيأتي بحديث آخر أن جبريل كان مع حسان بن ثابت. تمام؟ طيب، نقول هذه مسألة وهذه مسألة. ما الدليل على أن جبريل كان معه؟ استدل بحديث آخر. هناك هذه القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. فالحديث لما قال له نعم ثم بعد ذلك استثنى الدين، فجبريل لم يكن والله تعالى أعلم. والحديث الآخر كان جبريل معه مع حسان بن ثابت كما سيأتي. فهنا النبي يجتهد، تمام، لأنه أبو المجتهدين إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ففي هذه الحالة هذا تعقيب على من قال أنه لا بد من الوحي. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت في هجائه المشركين أهجهم وجبريل معك، هذا يدل على هذا. أما الأول لو كان جبريل معه لا قال جبريل للنبي إلا الدين قبل أن يفتي رسول الله الرجل، فهذا لابد من، حاولت أن أبين هذه المسألة حتى لا يختلط عليكم الأمر. فقال فإذا كان جبريل مع حسان لمهاجاته قريشا فبأن يكون مع النبي في خطبته التي يخبر فيها عن الله تعالى بشرائع الدين أولى. هذا كلام له وجهة من الاجتهاد، ولكن نعقب عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والقاعدة المجمع عليها الذي نقل الإجماع عليها أبو عمر بن عبد البر، العلم معرفة الحق بدليله. من أين أتيت بأن جبريل كان معه في هجائه للمشركين مع حسن بن ثابت كان معه والنبي قال قاله وجبريل معك؟ أما الثاني فليس كذلك. يبقى المسألة نأخذ الأمر على تعدد الواقع، واقعة فيها جبريل واقعة ليس فيها جبريل، أي نزل جبريل بعد ذلك. قال وقال بعض أهل العلم ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سنه في خاطره في ضميره في عقله في قلبه، ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سنه، واحتج بالحديث الذي رواه عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين هو جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. فبين بهذا الحديث عموم كلي على مسألة هذا الحديث، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. هذا الحديث من باب العام الذي خصص عموم مخصوص. الحديث موجود، ولكن أحاديث أخرى كالحديث الذي بينته في علم المواريث، لما أتت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه الذي مات في غزوة أحد، فأراد أخو سعد بن الربيع أن يأخذ الميراث كله ولا يعطي بنتيه ولا زوجته، وهذا الذي كان موجودا أيام الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتت المرأة فقالت: يا رسول الله، تعلم أن بناتي لن يتزوجوا حتى يكون لهم ميراث، وأعمهم أخذ ميراثهم. فقال: انصرفي حتى يعني يأتي الوحي، حتى ينزل عليه الوحي. فنزل جبريل وأتى بالحديث الذي هو ثابت في السنن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمهم: اعطي زوجة سعد بن الربيع الثمن، وهذا بالإجماع الثمن للزوجة لأن عندها فرع وارث بنات، واعطي بنتي سعد بن الربيع الثلثين ولك الباقي، اللي هو التعصيب. حديث صحيح بخير ومسلم: ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ولم ينزل عليه الوحي، ثم أمر المرأة أن تنصرف حتى ينزل عليه الوحي. فهذا حديث كلي وقاطع في المسألة، وهذا حدث في أكثر من مسألة نزل فيها سئلة وانتظر حتى ينزل الوحي. فهذا الحديث: ما تركت شيئا مما أمركم به إلا وقد أمرتكم به. هذا الحديث عام مخصوص، أنت لو لم تعلم عام مخصوص كقاعدة كلية من أصول الفقه لن تستطيع أن ترجح بين الراجح والمرجوح والقوي والضعيف، كما بينت في يوم الاثنين هذا الحديث الجليل للإمام سفيان بن عيينة. قال: الحديث مضلة إلا للفقهاء. شوف الكلام، الحديث مضلة إلا للفقهاء، يعني إيه؟ أصول الفقه. الحديث مضلة إلا للفقهاء الذين يعلمون المطلق والمقيد والعام والخاص والمنسوخ والناسخ والمشكل المشكل والمبين والمحكم والمتشابه وهكذا، واخد بالك؟ فجمعك لأدلة الأحكام يجعلك على طريق الرسوخ والاستقرار في التكلم في دين الله. فهذا الأمر لا يصح كما قلت، قال أهل العلم سلفا وخلفا. وأقرأ مقالة من حوالي 7 سنين مهمة للغاية: العالم العامي عند الأصوليين، أو في نظر الأصوليين، العالم العامي في نظر الأصوليين. وأتيت بقواعد أصول الفقه في مسألة أن فلان محدث، فلان له في التفسير، فلان له في السيرة، يتكلم فيما أتى به من العلم، ولا يفتي إلا عندما يترسخ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث مضلة إلا للفقهاء، حديث البخاري ومسلم، وأنت لا تدري أن هذا الحديث الذي هو متواتر ومتفق عليه بلا خلاف هناك رواية أخرى لهذا الحديث إن لم تعلمها لهلكت، كما بينت قبل ذلك. حديث صحيحين، حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وتجاوز الختان وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع، بين فخذيها ويديها وهو يجامعها، وتجاوز الختان أو التصق الختان بالختان يعني، والختان بالختان الختان عند فوق فرج المرأة قطعة اللحم التي تختن وتأخذ قطعة من هذه، والرجل رأس الذكر، فمس الختان للرجل مع مس الختان للمرأة لا يوجب الغسل بلا خلاف. لكن الرواية التي كانت في مصنف من أبي شيبة حس أبي هريرة قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، قال وتقريبا أولج يعني دخل الفرج في دخل الذكر في الفرج، اللفظة نسيتها، وتوارت الحشفة هكذا قلت قبل ذلك بس نسيته، وتوارت الحشفة، الحشفة رأس الذكر. ففي هذه ما قال الحديث مضل إلا للفقهاء عندما تعرف. فهناك في كتب الأصول وكتب كثيرة، يكفي مقلة ودل ثلاث مجلدات في أصول الفقه، وتوارت الحشفة وجب الغسل. فعدم معرفة الحديث هذا أمر عظيم، كما ضل الخوارج كما قال الإمام الشاطبي في الكتاب الجليل الذي يبين منهج السنة وجماعة الاعتصام، قال: وما ضلت الخوارج وزاغوا وانحرفوا عن الحق إلا بعدم معرفتهم لعلم أصول الفقه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم في أقوى الأحاديث الصحيحة، تمام. فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الذي يترك الصلاة هو كافر خارج عن الملة. وأحاديث أخرى صرفت هذا لأمر آخر، حديث رواه الأربعة في السنن وكذلك أحمد في المسند، فقال: على الصلاة والزكاة. ثم قال: إن شاء على الصلاة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أي جعل الذي ترك الصلاة ولم يصلي ركعة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو في مشيئة الله، أما الكافر الذي خرج من الملة ليس له مشيئة عند الله أن يدخله الجنة، تمام. وحديث صحيحين: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فعدم الجمع بين الصارف والمصروف والعام والخاص والمطلق والمقيد هذا يؤدي إلى الخلل في التكلم والفتوى في دين الله وعدم التسرع. فانتبهوا بارك الله فيكم، تمام. طيب، وقال آخرون: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب. ثم قال: بيان وجوه السنن. قال الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا، يعني هذا صيغة لتبين أن المسألة فيها إجماع، فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان. أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب بالسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب، أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله تعالى معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما في مسألة الوجهان من السنة مع القرآن ومن القرآن مع القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه آية عامة كلية لكل من توفى عنها زوجها، وعدتها أربعة أشهر وعشرا بالإجماع على العموم الكلي. ثم أتت أوائل سورة الطلاق فقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن وضعت المرأة ولدها بعد بالليل ومات زوجها بالصباح انتهت عدتها شرعا. أما مسألة تحرير الأمر بأوراق مسألة مهمة حتى يستقيم الأمر يعني. فالشاهد هنا كذلك الآيات ينسخ بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويبين الحكم من خلال الآيات وكذلك من الأحاديث. طيب، والوجه الثالث: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. ده أمر ثالث، ما فيش كتاب. مسائل الأمور التي تنزل، النوازل ليس فيها قرآن ولا سنة ولا إجماع، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع، هي نازلة يجتهد فيها أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله. وأصل المسألة هنا في مسألة الاجتهاد والقياس، وهذا القياس وهذا الاجتهاد إنما يقوم على الكتاب والسنة والإجماع، فتستنبط وتستنتج وتستخرج من هذه الأصول الكلية كتاب، آيات، سنة، أحاديث، إجماع، كل هذا يستنبط منه المقاصد الشرعية والقواعد الكلية ومسائل الاجتهاد من خلال هذه المقاصد الشرعية التي تبين لك كيفية التكلم في دين الله، وهذا الذي يغنيك. وإلا إن لم يوجد القياس والاجتهاد لتعطلت الدنيا، لأنه تنزل النوازل. ولكن القرآن أمور كلية كلية تحتاج إلى، يدخل تحتها آلاف وعشرات الآلاف من المسائل، ولا تضارهن. الضرر هنا ليس على النساء فحسب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فآية تبقى قاعدة كلية تدخل تحتها عشرات الآلاف إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فأتى بأصل تجنب الضرر ودفع الضرر، سواء كان في أي مجال من مجالات الدين والدنيا، في أي مجال من كل الصناعات والحرف والأمور الفلكية، وكذلك البحرية، وكذلك البرية والصحراوية، وهكذا. فهنا مسألة الاجتهاد يقوم عليها هذا الأمر من خلال علم أصول الفقه، تمام؟ طيب، قال ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنتهم لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال وأحل الله بيع البيع وحرم ربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ذكرت شرحت في هذا في بداية هذا الكتاب ما كان من حديث البخاري ومسلم، وكذلك في رواية من رواية الخطيب البغدادي هنا، أن رجل كان مع عمران بن حصين، وكان من أهل العلم والصحابة، فكان يتكلم معهم بأحاديث رسول الله، فقال رجل قام وتكلم دعنا من الأحاديث ونتكلم في القرآن، فشد عليه شدة عظيمة، ثم قال له قال الله وأقيموا الصلاة، ما علمنا إقامة الصلاة إلا من سنن رسول الله، والزكاة والصوم والبيوع وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا النبي يبين صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم من قال ألقي في روعه كلما سن وسنته الحكمة التي ألقي في روعه عن الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الشافعي في الرسالة، وقلت هذا كتاب الرسالة أول كتاب كتب في هذه الأمة، وهذا الكتاب الذي لخصته هنا تكملة كتاب الرسالة، والكتابان لطالب العلم المبتدئ في علم أصول الفقه. قال الشافعي وأي هذا كان قد بين الله تعالى أنه فرض فيه أو فرض فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظ، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأي هذا كان فقد بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا، بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. ومسألة هنا لأحد ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا. هذا الكلام له تقييد، لأن المسألة تختلف في زماننا عن زمان الصحابة والخلفاء الراشدين، كما قال عمر بن الخطاب فيما رواه ابن بطة العكبري وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم الفضل: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها هدى، أو في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الجليل، ولكن هذا إنما كان في عهد الصحابة وصدر الإسلام، وجل الناس يعلمون الحلال والحرام والسنة من البدعة. ومع ذلك في عهد عمر، لأن العذر بالجهل لا ينقطع، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تمام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فيما رواه ابن عيين في حيلة الأولياء، رجل في عهد عمر في مصر من الأمصار، مكان بعيد عن المدينة، أتى هذا الرجل وزنى بامرأة، فأراد حاكم هذا المصر وهذا المكان أن يقيم عليه الحج، فأقسم بالله أنه لا يعلم أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة، فقال: إن جهل علموه، وإن فعل بعد ذلك فاجلدوه وأقيموا عليه الحد. فالنبي قال، عمر بن الخطاب قال: لا عذر لأحد بعد السنة. فكلامه هذا حديث، والحديث الآخر أثر عنده كذلك. ففي هذه الحالة إن علمت لا عذر لأحد بعد السنة ولم تعلم الحديث الثاني لأبي بكر، هلكت وأهلكت. لذلك قال ابن عيينة: الحديث ما ضل إلا للفقهاء، الحديث ما ضل إلا للفقهاء. فالأمر هنا لابد من البيان. نعم، بارك الله فيك. طيب، فقال: ذكر الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. والحديث له رواية في سنن في مسند في صحيح مسلم، وله روايات بينتها في الهامش عندكم. ورواية ثانية عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسن ما فوق الآيات والقرآن، بين سبحانه وتعالى المحرمات من النساء في سورة النساء، ثم حرم النبي كما في البخاري ومسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا ليس في القرآن. فالقرآن يزيد، فالسنة تزيد على القرآن وتبينه، وهذه الزيادة بوحي من الله، بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى، وليس بلازم أن ينزل جبريل، أو على القول الذي يلقى في روعه هذا الأمر. باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه. سنة مباشرة يتلقاها الصحابة، حتى نفس الصحابة كما بينت في الحديث البخاري أن عمر بن الخطاب مع صاحبه والصحابة كانوا ينزلون لقوت أولادهم، كما في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتاجر ويقوم بالحرفة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أولاده، كما صحيح مسلم وسنن أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية: أن يضيع من يعود. فلما اجتمعوا على خلافته وإمارته نزل صباح هذا هذه الليلة فأخذ عدته وذهب إلى السوق فأوقفه عمر بن الخطاب وقال إلى أين؟ فقال كذا. فاجتمعوا على أن يجعلوا لحاكم الدولة مالا من بيت المال ليتفرغ للحكم، تمام؟ فكذلك عمر بن الخطاب كما في البخاري كان يأتي يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أحاديث رسول الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في عمله. اليوم الثاني عمر رضي الله عنه في عمله وصاحبه رضي الله عنه مع رسول الله، وهذا يخبر عمر والآخر يخبره عمر، تمام؟ فهنا في نفس وقت النبي هناك من سمع أحاديث رسول الله والنبي حي وهم أحياء، ومنهم من لم يسمع، سمعوا من فلان، سمعوا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في البخاري ومسلم، من أقوى الأحاديث ومن أشد الأحاديث، لذلك بدأ به الإمام البخاري أول حديث في صحيح البخاري. قال الإمام الشافعي وقال كذلك عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. عمر بن الخطاب الوحيد الذي سمع هذا الحديث من رسول الله، والغرابة أن الذي سمع من عمر فرد واحد من التابعين، والذي سمع من تابع التابعين فرد واحد من الذي سمع، هكذا فانفرد هذا الحديث. فمسألة هنا، لذلك قال باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه، واخد بالك؟ لذلك قالوا في الحديث المرسل، يعني الحديث المرسل الذي من جملة أنواع الحديث المرسلة أن يقول مثلا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرسل عن الحسن البصري عن الصحابي، فقال الحسن البصري عن رسول الله، ما فيش مع أبي هريرة ولا ابن عمر ولا حاجة، هذا حديث مرسل، هذا ضعيف ومقطوع ولا عبرة به، هذا الراجح في المسألة، لأنه ليس بين الصحابي وبين النبي صحابي، فهو مرسل ومنقطع. هناك مرسل من الصحابة في عهد رسول الله وهو مرسل أيضا، ولكن بينهم صحابي آخر. فهنا يقول قال ابن عباس قال رسول الله، وهو لم يسمع، ابن عباس لم يسمع رسول الله في هذا الحديث وسمع في أحاديث أخرى، فيقولون حديث ابن عباس قال رسول الله هو حديث معتبر لأنه سمعه من الصحابي، سواء كان في عهد رسول الله أو بعد أن مات رسول الله، لأن ابن عباس كان دائما يسمع من أحاديث الصحابة لأنه كان صغيرا ومات وهو صبي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس صبي. فهنا هذا العنوان مهم، باب القول في السنة المسموعة من النبي والسنة المسموعة من غيره عنه. هذه المسائل مصطلح الحديث، طبعا قلت لك علم مصطلح الحديث مشترك بين الأصوليين وبين المحدثين، فكتابي أكثر من كتاب، يعني في مسائل لا سيما جمعته كله في كتاب مقلة ودلل في الجزء الثاني. فمسائل المصطلح مهمة للغاية، فتعلم درجات الحديث، ضعيف مش ضعيف، قوي حسن لغيره، صحيح لغيره، كذوب يعني حديث موضوع، كل هذه الدرجات لابد أن هي التي تبين شروط الترجيح، مش كلام مرسل كده بدون علم، لا. الرسالة المهمة للشيخ ابن تيمية إن شاء الله نشرحها قريبا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هي موجودة في أصل مجموع الفتاوى، وكانت رسالة صغيرة خارج المجموع، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيها أسباب كثيرة من مسألة الاختلاف في المذاهب. قال السنة على ضربين، ضرب يؤخذ من النبي شفاهة وسماعا، فهذا يجب على كل واحد من المسلمين قبوله واعتقاده كلام مباشرة. يعني بيبقى كما يقول أهل الحديث الأصوليين والأصوليين، نعم، أعلى السند، سند قوي جدا. هناك أسانيد تسمى بالأسانيد الذهبية كما في موطأ مالك وفي البخاري ومسلم، السند الذهبي مالك عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده، الحديث ليس فيها ضعف على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر. هذه الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه. قال: ومن لم يقبله فقد كفر. وهذه الكلمة لابد أن تقيد، كلمة الكفر من الإمام كإمام خطيب البغدادي لابد أن تبين حتى لا يطلق عليه أمر لا يستقيم. فالمسألة هنا هو يتكلم على مسألة الجحود عياذا بالله، أنت علمت الحديث وفهمته ولا تريد أن تأخذ به، فهو يقول لك القضية النبي حديث مسند ثابت ومعناه صحيح، واخد بالك؟ فقد الحديث صحيح إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها عليه، فقد يعلم الحديث ولا يعلم معناه، لا يفهمه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيأتي رجل ولو كان عنده الدكتوراه الماجستير رسالة شهادة جامعية ولكن أمي في الأمور الشرعية، لا يستقيم أن نرى منه كلاما يخرجه من الملة وهو لا يدري، هو جاهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة بلا خلاف مهما كان. بعض المعاصرين كالشيخ الفوزان بارك الله فيه وجزاه عنا خير الجزاء تشدد جدا في مسألة تعقبت عليها، يعني قال: العلم قد انتشر والكتب مرفوعة وموجودة على المواقع وموجودة في الكتب، والأمر لا نقول هناك جهل في مسائل الشريعة فلا يعذر بالجهل، لأنه ينبغي عليه أن يتعلم، فالذي لم يتعلم لا يعذر بجهل، هذا لا يستقيم. قال: الذي لا يتعلم وعندك الوقت أن تتعلم وتستطيع التعليم فلا عذر لك، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة بلا خلاف. نعم هو قصر، لكن هناك قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو قصر نعم ويأثم، ولكن لا يقال ليس عنده عذر، لا ينفعش. هناك أمور كثيرة جدا لا يعلمها الناس ويفاجؤون بها بعد سنين، والله وتالله وبالله. رجل أنا بقالي في الدعوة هنا في نفس المكان ده 30 سنة، رجل كنت أصلي معه، ما كنت بصلي بالناس في المسجد البشير، رجل فوق 70 ودائما يصلي معي الصلوات 5، فيتكلم معي، فهو لا يشعر ما يقول، ولكن هو يقولها سجية، يعني هو بيستشيرني، فبيقول لي وأنا بستنجى باليمين، فتوقفت عنده فقلت له كذا والحديث صحيح مسلم وكذا، يعني قال لي: والله العظيم طول عمري وانا ما اعرفش الموضوع ده. ففي هناك القاعده الكليه: ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله لابد ان يعلمها كل الناس، ليس بشرط. هو واحد اهو طول عمره بيصلي ومع ذلك لا يدري ان الاستنجاء باليمين هذا محرم، فانت متخيل؟ فلا يستقيم لأحد أن يقول إنه قصر في التعليم ومن ثم ليس له عذر. هذا انتبهوا حتى نسد على من أراد التكفير، كما هذا الإمام الكبير الإمام مالك قال لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملت على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك، هذا الرجل مسلم وفي 99 وجها نقول عليه كافر، لا، وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي النهاية الله المستعان. فقال السنة على ضربين: ضرب يؤخذ من النبي مشافهة وسماعا، فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظ، ومن لم يقبله فقد كفر لأنه كذبه في خبره، ومن كذب رسول الله فيما أخبر به فقد ارتد وتجب استتابته فإن ارتد وإلا قتل. هذا طبعا ذكرته في الهامش: ولا يقيم حدود الله إلا أولياء الأمور بأمر الحاكم مباشرة لا غيره دائما. هذا نقله شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من العلم الكثير. مسألة الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، حاكم البلاد أو ما كان من الوزراء في السلطات التنفيذية وكذا وهكذا. فالمسألة هنا لابد من الوعي ولابد من انتقاء الكلام ويعلم ما معنى مسألة كفر، نسأل الله العفو والعافية. الأصل المسلم الموحد بالله ليس بكافر. قال بيان الإسناد والمتن والتواتر والآحاد. لربما يعني أرجعنا هذا لبعد ذلك لأن الكلام متصل ببعضه، ولكن أقول لكم هي مسألة بارك الله فيكم التعليم والتعلم. الحديث الذي رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة ورواه أبو عمر بن عبد البر ورواه كثير من أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم هذه الرواية، قالوا وكذلك من ناحية المعنى وكل مسلمة، لأن هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذه الأحكام للمسلم للمرأة وللرجل بلا خلاف، فطلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك كل مسلم. فلابد من الاجتهاد في تعلم ما لا يسع المسلم جهله، وهذا أمر يعني نسأل الله العفو والعافية. القضية هنا يعني الناس معذورة طبعا مقصرة، ولكن هناك الانشغال بقوت الأولاد ومسألة القلة في فرص العمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يحمل الهموم، وحتى طلبة العلم قد يتخلف عن الدروس لقلة مثلا في مكان بعيد لا يستطيع كذا أو كذا، وهذا كله بلا شك يعني يعذر، ولكن هي المسألة بقدر الإمكان تعلم نفسك. والمسألة بقت يسيرة وسهلة، يعني الكتب موجودة PDF، مش لازم تجيبها مطبوعة ويبقى ثمنها غالي، عندك PDF وعندك شروحات أهل العلم من في كل مكان. فالمسألة هنا يعني ينبغي أن يعلم هذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم مسألة الذي قصر هو يأفى، ولكن المسألة ننظر إلى أسباب التقصير. فلابد أن قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا سبحانه وتعالى ودود، حنان، منان، لطيف بعباده، رحيم، رحمن. وأمرنا أهل العلم أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة التأدب مع الذين لا يعلمون، ونتأنى ونتريث ولا نتعصب في مسألة بيان الحق. أنت ممكن عايز تعلم فتظهر الحق بشكل ينفر منك الناس، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالمهم مسألة التعليم، وهو مسألة يوم الجمعة ده هذه موعظة ومش هينفع نقعد ثلاث ساعات نتكلم، يعني الدروس بتبقى لها وقت. فغالب الناس هم يحضرون الخطبة، والحمد لله أنهم يحضرون، في ملايين لا يحضرون الخطبة ولا أي حاجة. ولكن الخطبة لا تؤدي إلى العلم الذي ينبغي أن نتعلمه. هذه مسألة يعني، فينبغي للإنسان أن لا يقصر، لا سيما إن وجد العلم في المكان الذي أنت فيه، مش شرط تروح مكان تاني، واخد بالك؟ فما تيسر لك تفعله. حتى قال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. طيب إن شاء الله يوم الاثنين كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لما يختلفوا في العقيدة، بدأت يوم الاثنين المرة السابقة، إن شاء الله نكمل يوم الاثنين في هذا الكتاب. لا تنسوا الحضور في هذا لأنه مهم، وفي مسألة في هذه الأيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كتاب. نعم. اسمه بكام الحجاج، عزم عن كتب التراجم ولكن لم تجدها. على ماذا؟ اسمه بكام الحجاج يعني. من؟ بكام الحجاج. لم ترى؟ لا، في أمور كثيرة يعني، مثلا عندك سير أعلام النبلاء، وعندك تهذيب التهذيب، وعندك تقريب التهذيب، وعندك كتاب الضعفاء لابن الكامل في الضعفاء لابن عدي، ده من أكبر الكتب، وكتاب الضعفاء للعقيلي من أكبر الكتب، وكذلك كتاب الثقات لابن حبان، والضعفاء والمتركين لابن حبان، وكتاب الذهبي في لسان في الميزان، وكتاب ابن حجر في لسان الميزان، كتب كثيرة جدا.